بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا ننبه بالنسبة للاختبار، الاختبارات هذه اللي في كل أسبوع ترصد درجاتها وتجمع، فمن كان يرغب في يعني بعد ذلك سترصد الدرجات وتجمع، ثم بعد ذلك يمكن أن تمنح شهادة للطالب فيها أنه يعني اختبر في كتاب أقصر المختصرات وحصل على درجة مثلا 90% أو كذا أو نحو ذلك. فلذلك يعني جيد لو الواحد يحرص عليها ويكتب اسمه فيها. واللي ما يرغب في يعني رصد الدرجة أو كذا ويريد أن يختبر فقط من باب مراجعة المعلومة فله ذلك، يكتب إن شاء يكتب اسمه، ولا ما يبغى يكتب اسمه، ولا يكتب اسمه ويكتب إيش لا أرغب في رصد الدرجة ونحو ذلك، لا بأس بهذا كله. هو المقصود الأساسي بالاختبار هو أن يراجع الإنسان وأن يعني يداوم على مراجعة الدرس وأن يقيم ضبطه، يعرف هل هو ضابط للمعلومات ولا ليس بضابط. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة، ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا، وبعد الوقت لغير فجر، وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة، وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة، وفي التثويب صدقت وبررت. هكذا يقولون بكسر إيش الراء. وفي التثويب صدقت وبررت، والصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه، وقول ما ورد والدعاء، وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الأذان والإقامة فرضا كفاية. الأذان والإقامة معروفة ولا ما معروفة؟ طيب، ما حكمها؟ فرض كفاية، يعني أن الأذان فرض كفاية والإقامة فرض كفاية. ومعنى فرض الكفاية ما إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فلو أذن في البلد مؤذن واحد وكان صوته يسمع في أرجاء البلد فإن هذا مجزي، ولو احتاج البلد إلى أكثر من مؤذن فما زاد على قدر الحاجة فليس بواجب. واضح؟ هذا معنى فرض الكفاية. فرض الكفاية هنا والوجوب هنا متوجه إلى من؟ قال: على الرجال لا على النساء. فأما المرأة فلا يتوجه عليها فرض الكفاية. وهل يصح الأذان من المرأة والإقامة من المرأة ولا لا؟ سيأتي بعد قليل. هنا الآن يبين شروط الفرض، وأما شروط الصحة فسيبينها بعد قليل في قوله من ذكر. طيب، على الرجال الأحرار، وعلم منه أن العبيد غير مخاطبين بهذا الفرض، وهذا الفرض لا يخاطب به المسافرون، ولهذا قال المقيمين. إذن الرجال الأحرار المقيمين. فلو كنتم على سفر فإن الأذان والإقامة حينئذ في حقكم مثلا مجموعة مسافرين، هل يؤذنون ويقيمون أو لا؟ نقول على جهة الاستحباب لا على جهة الفرض على المذهب. قال للخمس المؤداه فلا يجب الأذان لغير الخمس والجمعة، يعني غير الخمس والجمعة لا يجب لها الأذان، وقيد الخمس بكونها مؤداة، فلو قضى الصلاة فهل يجب عليه أن يؤذن لصلاة القضاء ولا لا؟ نقول لا يجب، لكن هذا مستحب على ما سيأتي في من قضى الفوائد إن شاء الله. طيب، ما الدليل على أن الأذان والإقامة فرضا كفاية؟ الدليل على هذا حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وفي رواية إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، فيدل أيضا على فرضية الإقامة. رواه البخاري ولا متفق عليه شيء؟ فأذن وأقيم عند البخاري، وأصل الحديث متفق عليه كذا يا شيخ. طيب، هذا بالنسبة لشروط الوجوب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك شروط الصحة. شروط الوجوب تتعلق بمن يخاطب بالفرض، وشروط الصحة تتعلق بمن يصح منه الفرض، بمن يصح منه العمل أصلا. قال ولا يصح، يعني الأذان، إلا بشروط. الشرط الأول قال إلا مرتبا، فلو أذن منكسا كما لو قال أشهد أن لا إله إلا الله، أو عفوا كما لو قال مثلا حي على الصلاة، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ونكس الأذان أو أتى به غير مرتب، فهل يصح ولا ما يصح؟ ها؟ لا يصح منه. قال ولا يصح إلا مرتبا متواليا، فلو أتى بكلمات الأذان مفرقة فقال الله أكبر الله أكبر ثم جلس وشرب فنجان من الشاهي وأخذ يعني اتصال من الجوال ثم رجع وقال الله أكبر الله أكبر وهكذا فرق كلمات الأذان، لم يصح منه الأذان منويا، فلا يصح الأذان بغير نية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات والأذان عمل. وأما عدم صحته أما عدم صحته إذا أتى به منكسا أو غير مرتب، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الأذان على هذا الترتيب، وأذن المؤذنون في زمنه على أذان متوال مرتب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال من ذكر فلا يصح من المرأة، لحديث ليس على النساء أذان ولا إقامة. وهذا الحديث نسب في بعض كتب الحنابلة إلى البخاري، قالوا رواه البخاري، وهذا تصحيف يقع أحيانا في كتب الحنابلة رحمهم الله، وأصله رواه النجاد. جيد، النجاد هذا واحد من أصحابنا الحنابلة له مصنف في الحديث، ويقع أحيانا نسبة الحديث إلى البخاري وهو عند النجاد، ومن ذلك ما رووه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، قالوا رواه البخاري في بعض الكتب مثل الروض والمربع وغيره، وهو عند النجاد. قال مميز، أما غير المميز فلا يصح منه، لأنه لا تصح نيته، والأذان لا بد فيه من نية. عدل فلا يصح من فاسق، والعدالة المقصود هنا قال عدل ولو إيش ظاهرا، لأن العدالة عند الفقهاء على نوعين: عدالة ظاهرة وهي السلامة من الفسق، وعدالة باطنة وهو أن تعرف الشخص بالدين. واضح؟ والمشترط هنا العدالة الظاهرة، يعني أنه شخص لا يعرف بفسق. واضح؟ فمستور الحال ظاهره العدالة. واضح؟ فلو جاءنا شخص ما نعرف عنه فسق ولا نعرف عنه يعني تقوى، هل يصح أذانه ولا ما يصح؟ يصح أذانه، وهذا معنى قولهم عدل ولو ظاهرة. والدليل على اشتراط العدالة أن الفاسق غير مؤتمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. قال: وبعد الوقت، يعني ولا يصح الأذان إلا بعد الوقت. إذن هذا الشرط، الشرط الأول الترتيب، الثاني الموالاة، الثالث النية، الرابع الذكورية، الخامس التمييز، السادس العدالة، السابع أن يكون الأذان بعد الوقت. فلا يصح الأذان بعد الوقت، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. مفهوم المخالفة عدم مشروعية وعدم الأمر بالأذان إلا بعد الحضور، إلا بعد حضور وقت الصلاة. واستثنى من هذا الفجر، فالفجر يصح أن يؤذن لها قبل الوقت، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل. هذا بالنسبة لشروط الصحة. انتقل بعد ذلك إلى سنن المتعلقة بالمؤذن. هناك سنن تتعلق بالمؤذن، فيسن أن يكون المؤذن، قال: وسن كونه، كون من؟ المؤذن. ولا الفجر، لأن آخر شيء ذكره الفجر لغير فجر، حيال الشيخ شخباركم الله يرضى عليك، لغير فجر يسن أن يكون الفجر ولا المؤذن؟ طيب، وسن كونه يعني المؤذن صيتا، يعني عالي الصوت. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقي على بلال فإنه أندى منك صوتا. أندى منك صوتا يعني أحسن صوتا، ولا يعني أرفع صوتا؟ أندى مشتق من النداء ولا من نداوة الصوت؟ قيل بهذا وقيل بهذا، واستدلال به هنا محمول على المعنى، يعني أرفع منك صوتا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام اختار أبا محذورة للأذان لكونه صيتا، قال: وسن كونه صيتا. إذا هذا الوصف الأول من الأوصاف المسنونة في المؤذن. الوصف الثاني قال: أمينا، وسن كونه صيتا أمينا. ما معنى أمينا؟ ها؟ هو اللي بعدها عالما بالوقت، ليس بفاسق. هل أمين معناها عدل؟ نعم، فوق العدل. لو قلنا أمين معناها عدل، يصير كلام المؤلف فيه تناقض ولا لا؟ تفضل يا شيخ. يعني يشترط ولا يستحب هنا؟ المشترط أن يكون عدلا ولو ظاهرا، يعني لا يعرف بالفسق. واضح؟ والمسنون أن يكون معروفا، معروفا بالأمانة. واضح؟ طيب، شخص ما نعرف هل هو أمين ولا لا، يصح أذانه ولا ما يصح؟ يصح أذانه، لكن يستحب أن يتخذ المؤذن، أن يكون المؤذن وإيش أمينا، يعني معروفا بالأمانة، واضح؟ قال الثالث من الأوصاف المسنونة، قال عالما بالوقت. طيب لو كان المؤذن ما هو عالم بالوقت يصح أذانه ولا ما يصح؟ يصح، لكن يستحب أن يكون المؤذن عالما بالوقت. طيب غير العالم بالوقت متى يؤذن؟ إذا أعلمه العالم بالوقت بالوقت، واضح؟ ولهذا كان ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه أعمى، وكان يؤذن إذا قيل له إيش، لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. طيب ثم ذكر مسألة، وهي لما ذكر أن الأذان والإقامة تجب للصلوات الخمس المؤداة، جاء السؤال بالنسبة للصلوات التي تقضى أو تجمع مع غيرها. قال ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة. من جمع، هذه المسألة الأولى، من جمع أكثر من صلاة في الوقت، كمن صلى الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، أذن للأولى وأقام لكل صلاة وجوبا ولا استحبابا؟ لأن مما يقع فيه الإشكال قول الفقهاء ويفعل كذا، يعبرون بالفعل، صح ولا لا؟ لو قال لك يجب واضح، لكن لو قال ويفعل كذا أو من حصل له كذا فعل كذا، فهل هذه العبارة تدل على الوجوب أو على الجواز أو على الاستحباب؟ نقول هي محتملة، هي محتملة لذلك، لكن الأصل إذا لم يوجد قرينة فالأصل أنها تدل على أنها تستعمل في الوجوب، هذا هو الغالب. ولهذا ذكر البهوتي في بعض في شرحه لبعض مثل هذه الكلمات، قال وظاهر هذا الوجوب. طيب لكن هل هي هنا للوجوب؟ هل المراد هنا أذن وجوبا ولا استحبابا؟ وش الدليل؟ نعم أحسنت، لما قال المؤداة عرفنا أن الأذان للصلاة المقضية ليس بواجب، صح ولا لا؟ فعلمنا هنا أنه بالنسبة للصلاة المقضية ما حكمه؟ استحبابا. طيب بالنسبة للصلاتين المجموعتين، وجوبا ولا استحبابا؟ إن كان جمع سفر فما الحكم؟ من أين أخذناه؟ من قول المؤلف للمقيمين. وإن كان الجمع في الحضر فالظاهر من كلامه أنه على الوجوب، واضح؟ لأنه أطلق قال فرضا كفاية، وهذا داخل في عموم قوله في الأول فرضا كفاية. كيف يكون الجمع في الحضر؟ في المطر مثلا، أو المريض، لكن الكلام هنا أنه فرض وإيش كفاية، فلا يجب على كل جماعة. يعني المريض الذي يجمع الصلاتين إذا كان البلد يؤذن فيها ويسمع الأذان، هل نقول يجب عليه أن يؤذن ولا لا؟ لا يجب، لأنه فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض كفاية. قال ومن جمع الصلاتين مثل الظهر والعصر أذن للأولى وأقام لكل صلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين، رواه مسلم. طيب رواه مسلم في حديث جابر. وإذا قضى فوائد نفس الحكم، يعني فات إنسان نام عن عدة صلوات واستيقظ عليه ثلاث صلوات، كمن نام قبل العصر واستيقظ بعد الفجر، عليه قضاء ثلاث صلوات، صح ولا لا؟ صح ولا ما هو صح؟ أربع ولا ثلاث؟ عليه ثلاث قضاء وعليه الفجر أداء. طيب هل يؤذن لكل صلاة ولا يؤذن أذان واحد ويقيم لكل صلاة؟ قال المؤلف: أذن للأولى وأقام لكل صلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الخندق قضى 4 صلوات فأمر بلالا فأذن ثم أقام لكل صلاة. أخرجه الترمذي وقال: ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. قال وسنة، ذكر الآن بعض السنن المتعلقة بالأذان. طيب، سبق السنن المتعلقة بمن؟ بالمؤذن. الآن بعض السنن المتعلقة بالأذان. قال: وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا. الأول سنن تتعلق بشخص المؤذن، واضح، ليست أفعال. وأما الآن ذكر بعض الأشياء الزائدة على الأذان. قال: وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا، يعني أن يقول مثل ما يقول المؤذن، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. أخرجه الجماعة كلهم، متفق عليه. طيب، يتابع فيقول إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر يقول الله أكبر، وهكذا أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله. والمؤلف يقول يسن هذا للسامع وأيضا للمؤذن، فالمؤذن إذا أذن يقول الله أكبر فيعيد ويقول الله أكبر في نفسه سرا، حتى يحصل له أجر الأذان وأجر متابعة الأذان. إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة. ما هي الحيعلة وما هي الحوقلة؟ الحيعلة هي قول حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول فيها لا حول ولا قوة إلا بالله، لما جاء هذا في حديث عمر وحديث معاوية في الصحيح وغيره. والحيعلة والحوقلة هذه تسمى عند أهل اللغة النحت، يعني ينحت من الجملة لفظة واحدة تختصر الجملة، فلا حول ولا قوة إلا بالله يأخذ منها أحرف ينحتها نحتا ويطلع لك كلمة الحوقلة. حوقلة والحيعلة والهيللة والدمعزة والطلبقة والجعلفة وإيش كمان هي؟ والبسملة والحمدلة إلى آخره، كل هذا من النحت. قال: وفي التثويب صدقت وبررت، يعني في تثويب المؤذن وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم. ما هو التثويب؟ هو قول الصلاة خير من النوم. ماذا تقول في إجابة المؤذن؟ قال المؤلف تقول صدقت وبررت. قالوا لأن الأذان تجيب المؤذن وتتابعه لأنه ذكر، يقول الله أكبر فتقول الله أكبر، هذا ذكر، فتجيب المؤذن بمثل ما يقول. لكن لما جاء الصلاة خير من النوم أو حتى حي على الصلاة، هل هي ذكر؟ حي على الصلاة ذكر؟ لا، هي تذكير للناس بالأمر تعالوا للصلاة. قالوا فلا مناسبة أن يقول الإنسان لنفسه حي على الصلاة، واضح، ولهذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا فكذلك قول المؤذن الصلاة خير من النوم، لها نفس الحكم، جيد، فماذا يقول؟ قالوا يقول صدقت وبررت. ولم أقف على حديث أو أثر في قول صدقت وبررت، لم أقف. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وسن لمؤذن وسامعه الصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه من الأذان، بعد فراغ الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، للحديث الوارد في هذا. وقول ما ورد، إيش هو اللي ورد؟ وسن قوله، ما هو قولي وقوله؟ ما هو الذي ورد؟ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. والدعاء يعني أن يدعو، والدعاء هنا هذا موطن من مواطن الإجابة. قال: وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع، يعني يحرم على الإنسان الذي في المسجد أن يخرج من المسجد بعده، يعني بعد الأذان، إلا أن يكون له عذر. لهذا قال المؤلف بلا عذر. إذا كان عنده عذر، إنسان يحتاج إلى دورة المياه، أو حصل له عذر طارئ يضطره للخروج، أو نية رجوع. فإن خرج بغير عذر لكنه خرج بنية الرجوع فإن هذا لا يحرم عليه. والدليل على عدم جواز الخروج من المسجد شيخ أحمد؟ أيوة، أخرجه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.